يقول السائل: هل آخر صلاة الضحى قبل أذان الظهر بربع ساعة؟ وقت صلاة الضحى موسع والحمد لله، من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، أي بعد طلوع الشمس تقريبا بربع ساعة، إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، ثم بعد هذا تزول إلى جهة الغروب، فيدخل وقت صلاة الظهر، يعني وقت صلاة الضحى إلى قرب وقت صلاة الظهر ما يفصل بينهما إلا لحظات قليلة، لأن وقت الاستواء الذي يمنع فيه من الصلاة من أوقات النهي هو وقت يسير جدا، فالشمس تسير من المشرق باتجاه المغرب، فإذا كانت في وسط السماء استقرت بإذن الله لحظات ثم تزول إلى جهة المغرب فيعتبر الزوال، فيدخل وقت صلاة الظهر. ووقت استقرار الشمس في وسط السماء هذا وقت يسير جدا، وهو من أوقات النهي عن الصلاة، فوقت صلاة الضحى موسع من بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا إلى قبيل صلاة وقت صلاة الظهر بلحظات، ما يحدد بدقائق معدودة لأنه أقل.